بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، أما بعد، فهذا هو الدرس 78 بعد 400 من دروس جامع المسائل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. وفي هذا اليوم إن شاء الله نأخذ الصفة الثامنة من صفات الله سبحانه وتعالى، الثامنة والتاسعة، وهما الإرادة والمشيئة. الإرادة والمشيئة صفتان ثابتتان بالكتاب والسنة. فما هو الدليل على صفة الإرادة والمشيئة؟ وهذه من الصفات التي تثبتها أغلب الطوائف، صفة الإرادة والمشيئة، أنه شيء معلوم أن الله سبحانه وتعالى يريد وأنه يشاء سبحانه وتعالى. الدليل من القرآن، قال تعالى: فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا. إذن قال فمن يرد، إذن هذا صفة الإرادة، من يرد الله أن يهديه، ومن يرد الله أن يضله، ومن يرد أن يضله. وقوله إن الله يحكم ما يريد، إن الله يحكم ما يريد. وقوله تعالى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. وقال الله تعالى عن صاحب الجنة تلك الذي هو البستان، قال: ولولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. إذن هذه إثبات صفة المشيئة، ما شاء الله. وقال الله تعالى: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. وقال تعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. إذن هذه صفة المشيئة، أن الله سبحانه وتعالى يتصف بصفة المشيئة. ومن الأحاديث أحاديث كثيرة من السنة، منها حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه قال: وكل الله بالرحيم ملكا، في آخر الحديث قال: فإذا أراد الله أن يقضي خلقها قال كذا وكذا، نهاية الحديث إلى نهاية الحديث، إذا أراد الله. وحديث ابن عمر رضي الله عنهما في صحيح مسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بقوم عذابا أصاب العذاب من كان فيهم ثم بعثوا على أعمالهم، إذا أراد الله. وهناك حديث أيضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث أن الله قضى بين الجنة والنار، فقال: إنك الجنة رحمتي أرحم بك من أشاء، وإنك النار عذابي أعذب بك من أشاء. هذا رواه مسلم، فيه إثبات المشيئة. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. فهذه أو هاتان الصفتان أدلتها كثيرة من الكتاب والسنة. ولهذا قال أبو الحسن الأشعري رحمه الله في رسالة إلى أهل الثغر: وأجمعوا على إثبات حياة الله عز وجل لم يزل بها حيا إلى أن قال: وإرادة لم يزل بها مريدا. فهناك إجماع على صفة الإرادة والمشيئة. وقال شيخ الإسلام في التدمرية بعد أن سرد بعض الآيات السابقة، قال: وكذلك وصف نفسه بالمشيئة، ووصف عبده بالمشيئة، وكذلك وصف نفسه بالإرادة، ووصف عبده بالإرادة. ومعلوم أن مشيئة الله ليست مثل مشيئة العبد، ولا إرادته مثل إرادة العبد. فهذه المسألة الثانية، أننا هل نثبت للمخلوق إرادة ومشيئة؟ نعم، نثبت للمخلوق إرادة ومشيئة. المخلوق له إرادة وله مشيئة، لكن ليست كمشيئة الله وليست كإرادة الله سبحانه وتعالى. المخلوق له إرادة تليق بضعفه، ومشيئة تليق بضعفه، والله سبحانه وتعالى له إرادة تليق بعظمته وجلاله، وله مشيئة تليق بعظمته وجلاله. قال الله سبحانه وتعالى في سورة التكوير: قال لمن شاء منكم أن يستقيم. انظروا هنا أثبت المشيئة للخلق، لمن شاء منكم أن يستقيم. ثم قال الله في بعدها: وما تشاءون إلا أن يشاء الله. يعني مشيئتك يا أيها المخلوق مربوطة بمشيئة الله سبحانه وتعالى، لأنك لا تستطيع شيء إلا بإذن الله سبحانه وتعالى. إذن العبد له مشيئة وله إرادة، وكذلك هذه تليق بضعفه، والله سبحانه وتعالى متصف بالإرادة والمشيئة اتصافا يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فهذه الأدلة على صفة الإرادة وصفة المشيئة. والسؤال الثاني في هذا الدرس، وهو سؤال مهم جدا جدا وسينفعنا إن شاء الله في دراسة القدر، وهو أن الإرادة تنقسم إلى قسمين. لا بد الذي يريد أن يفهم مسائل القدر لا بد أن يفهم هذه المسألة، وهي أن الإرادة، إرادة الله سبحانه وتعالى، تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. إرادة كونية هذه تتعلق بكل ما يشاء الله فعله وإحداثه. إذا أراد الله سبحانه وتعالى كل ما يحصل في الكون يريده الله سبحانه وتعالى فيكون كل ما أراد الله، إرادة كونية. فإذا أراد الله شيئا وشاءه كان هذا الشيء، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وفي الحديث: ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والآن كل ما يقع في الكون نقول أراده الله كونا، يعني هل أراد الله سبحانه وتعالى يعني خلق الأنبياء؟ نقول نعم، لأنه وقع، ما أراده الله وقع. هل أراد الله سبحانه وتعالى أن يخلق البحار ويخلق الأنهار؟ نقول نعم، أرادها الله لأنها وقعت. هل أراد الله سبحانه وتعالى خلق الكفار؟ نقول نعم، أراد الله خلق الكفار كونا، أراد الله كونا لأنهم وجدوا في الكون. لا يمكن أن يوجد في الكون شيء لم يرده الله سبحانه وتعالى. فهذه إرادة كونية، معناها كل ما أراده الله سبحانه وتعالى وشاءه أن يكون في هذا الكون يكون، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. هذه إرادة كونية. فإرادة الله سبحانه وتعالى لخلق الخير والشر إرادة كونية. الله خلق الخير وخلق أهل الخير، وخلق الشر وخلق أهل الشر. هل أراد الله وجود إبليس؟ نقول نعم، أراد الله وجود إبليس، أرادها كونا أن يكون، يعني أراد الله سبحانه وتعالى أن يكون هذا موجود في الكون. هل أراد الله سبحانه وتعالى وجود الصالحين؟ نعم، لأنهم وجدوا. وهكذا أراد الله وجود الخير والشر كونا أن يكون في الكون. طيب، الإرادة الثانية الإرادة الشرعية التي هي متعلقة بالمحبة، هذه الأشياء التي يحبها الله ويرضاها، يحبها الله ويرضاها. الله سبحانه وتعالى يريد منا فعل الخير، ويريد منا الصلاة، ويريد منا يعني الزكاة، ويريد منا الصيام. يريد الله سبحانه وتعالى هذه الأشياء التي يحبها، نسميها إرادة شرعية، هذه تتعلق بما يحبه الله ويرضاه. فنقول الآن وجود يعني الأنبياء، هل الله سبحانه وتعالى يحب الأنبياء ويحب وجود الأنبياء وطاعة الأنبياء؟ نقول نعم. إذن نقول أرادها الله شرعا، أرادها الله شرعا. هل الله سبحانه وتعالى يحب اتباع الرسول؟ نقول نعم. إذن أرادها الله شرعا، أرادها الله منا في الشرع. فهذه أدلتها، كما قال الله: يريد الله بكم اليسر، يريد الله أن يخفف عنكم. هذه أدلة الإرادة الشرعية. لكن هل أراد الله وجود إبليس شرعا؟ نقول لا، لم يرده الله شرعا، لأن الله لا يحب إبليس، لا يحب إبليس. هل أراد الله وجود الشر؟ نقول أرادها الله كونا، أما شرعا لا، لم يرد الله شرعا أن يوجد الشر، لأن الله لا يحب الشر، فلماذا أراده الله كونا ولماذا أراد الله أن يكون في الكون؟ قل لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. ما خلق الله إبليس إلا لحكمة، الحكمة هذه في فعل الله أنها خير، أراد الله بهذا خير لا نعلمه. ولماذا خلق الله الشر؟ لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن هل الله يحبها؟ نقول لا، لم يردها شرعا. ومن أحسن الأمثلة التي تبين ذلك، نقول مثلا إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، إيمان أبي بكر الصديق رضي الله عنه، هل وقع؟ هل كان أبو بكر مؤمنا؟ نقول نعم. إذن أرادها الله كونا، أراد الله أن يكون أبو بكر مؤمنا، فهذه إرادة كونية. طيب هل الله يحب الإيمان؟ نعم. إذن أرادها الله شرعا وكونا. إذن إيمان أبي بكر إرادة شرعية وإرادة كونية، لأن الله يحب الإيمان وهذا الشيء وقع في كون الله، إذن هذه إرادة شرعية كونية إيمان أبي بكر. ننتقل إلى المثال الثاني، كفر أبي لهب. كفر أبي لهب هل وقع الكفر؟ كفر أبي لهب هل وقع؟ نقول نعم، أبو لهب كان كافرا، إذن هذا أراده الله كونا، أراد الله في الكون أن يكون أبو لهب كافرا فكان، إذن هذه إرادة كونية. لكن هل هي إرادة شرعية؟ نقول لا، لأن الله لا يحب الكفر، الله لا يحب الكفر، ما أرادها الله شرعا، أرادها الله كونا. كفر أبي لهب أرادها الله إرادة كونية أنها تكون، لماذا؟ لحكمة يعلمها الله سبحانه وتعالى. لكن هل أرادها الله شرعا؟ نقول لا، لأن الله لا يحب الكفر، الله يحب الإيمان لا يحب الكفر. إذن إذا قيل لك كفر أبي لهب تقول هذه إرادة كونية، يعني أنها وقعت وليست إرادة شرعية، لأن الله لا يحب الكفر ولا يحب الشر. المثال الثالث، لو قلنا إيمان أبي لهب، إيمان أبي لهب نقول هذه يعني إرادة شرعية، لأن الله يحب الإيمان، الله أراد من أبي لهب الإيمان، أراد الله من أبي لهب الإيمان. لكن هل وقعت هذه؟ لا، ما وقعت. إذن لو كان الله أرادها كونا لوقعت، لآمن أبو لهب، لكن الله لم يردها أن تكون كونا، فهذه ليست بإرادة كونية، لأن الله لو أراد أن يكون أبو لهب مؤمنا لآمن، ولو شاء الله لآمن من في الأرض كلهم جميعا. إذن كفر أو إيمان أبي لهب إرادة شرعية وليست إرادة كونية، لأنها لم تقع. وإذا قلنا كفر أبي بكر نقول هذه لا إرادة شرعية ولا إرادة كونية، لأن الله لا يحب الكفر ولم تقع يعني أصلا في كون الله، فهذه لم يردها الله لا شرعا ولا أرادها الله أن تكون كونا. فهذا الفرق يا أيها الإخوة مهم جدا، لأن بعض الناس ربما يشكل عليه في مسائل القدر كما سيأتينا، يقول هل أراد الله يعني هذه المعاصي التي يعملها الناس الآن، المعاصي شرب الخمور وغيرها، يعني بعضهم يقول هل أرادها الله؟ بقى الذي ما يفهم هذه التفريقات يقول كيف الله يريد الخمر؟ الله يريد شرب الخمور؟ الله يريد كذا؟ وما يفرق. فنحن نقول له أرادها الله كونا، يعني أراد الله أن تقع هذه المعاصي في الكون، وإلا فمن ذا الذي يعني أوجدها في الكون؟ هل ستقع أشياء بغير ما يريد الله؟ أرادها الله كونا. لكن هل أرادها الله شرعا؟ لا، لم يردها الله شرعا، لأن الله لا يحب الفساد ولا يحب المعاصي، وإلا فلماذا رتب الله عليها الحدود ورتب الجلد ورتب الرجم ورتب يعني القتل على هذه الأشياء؟ إلا لأن الله يبغضها. لكن لماذا وقعت؟ لأن الله أرادها أن تكون في الكون لحكم يعلمها الله سبحانه وتعالى، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذه الأشياء هي التي تفهم لك مسائل القدر إذا فهمتها، الله أرادها أن تكون كونا ولم يردها أن تكون يعني شرعا، هذه المعاصي والأشياء التي لا يحبها الله. إذن الخلاصة أن الإرادة الشرعية هي تتعلق بما يحبه الله ويرضاه، والإرادة الكونية قد تكون أشياء يحبها الله وقد تكون أشياء لا يحبها الله. لماذا؟ هذا الله لا يسأل عما يفعل، الله سبحانه له الحكمة أن يوجد الخير وأن يوجد الشر، له الحكمة البالغة سبحانه وتعالى في أن يوجد الخير ويوجد الشر. هذه خلاصة المسألة، مسألة الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. والمشيئة هي معناها الإرادة الكونية باختصار، المشيئة لا تنقسم، المشيئة هي الإرادة الكونية، بمعنى إذا يعني أرادها الله كونا هذه المشيئة، شاءها الله أن تكون فتكون. وإن شاء الله هذه إذا درسنا أمور القدر سنتعرض لها أيضا بشيء من التفصيل. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.